بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الغفور. وكما أن اسم المجيب من أقرب الأسماء إلى المؤمن، كذلك اسم الغفور من أقرب الأسماء إلى المؤمن. اسم الله الغفور ورد معرفاً ومنوناً. ورد معرفاً بالألف واللام في 11 موضعاً في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هناك من يغفل تتمة الآية، وأن عذابي هو العذاب الأليم. غفور رحيم إذا تبت إليه، أما إذا لم تتب فعذابه عذاب أليم. وفي قوله تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة. الله عز وجل خاطب النبي الكريم وهو أرحم الخلق بالخلق، قال له: فبما رحمة من الله لنت لهم، وربك الغفور ذو الرحمة. فإذا ترحم الخلق فبرحمة من الله، فبما رحمة من الله لنت لهم. تنكير تقليل برحمة، وربك الغفور ذو الرحمة. وورد في 72 آية في القرآن الكريم منوناً، كما في قوله تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أما في السنة فعند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أن أبا بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا الصديق. وعند أبي داود من حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين، يعني كان قد مات، فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر ومن عذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. هذا دعاء النبي للميت. هذا فيما ورد في الكتاب والسنة عن اسم الغفور. الغفور في اللغة من صيغ المبالغة على وزن فعول، غافر فاعل، اسم فاعل. غفور من صيغ المبالغة، يعني كثير المغفرة. ولا تنسوا أيها الإخوة أن الاسم إذا جاء على صيغة المبالغة يعني المبالغة كماً ونوعاً، يغفر مليار ذنب ويغفر أكبر ذنب، معنى غفور، التي تدل على الكثرة والقوة، الكم والنوع في الفعل. طبعاً فعل الفعل من هذا الاسم غفر، يغفر غفراً ومغفرة وغفرانا، أصل الغفر التغطية والستر، وكل شيء سترته فقد غفرته، كل شيء سترته فقد غفرته. يعني كأن الله عز وجل حينما يغفر الذنب يستره عن صاحبه لئلا يتعذب به. فطرة الإنسان فطرة سليمة، فإذا أخطأ الإنسان أو سبب إيذاء لمخلوق يتعذب، فالمغفرة أن يستر الله عنه هذا الذنب. وكل شيء سترته فقد غفرته، والمغفر غطاء الرأس، والمغفرة التغطية على الذنوب والعفو عنها. وغفر الله ذنوبه أي سترها. وعند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دققوا، إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه أي ستره ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته، وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. كما قلت لكم قبل قليل إن اسم الغفور من أقرب الأسماء الحسنى إلى المؤمن، لأن المؤمن مذنب تواب، والله عز وجل غفور. الآن الله عز وجل غفور، ما المعنى الدقيق؟ قال: الغفور هو الذي يستر العيوب ويغفر الذنوب، مهما بلغ الذنب، مهما بلغ الذنب من الكبر، ومهما تكرر من العبد وأراد الرجوع إلى الرب، فإن باب المغفرة مفتوح في كل وقت. ما لم تغرغر النفس، وليست التوبة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. عند الغرغرة لا تقبل التوبة، أو تطلع الشمس من مغربها. وقد ذكرت لكم من قبل أن من معاني طلوع الشمس من مغربها أن المسلمين حينما يستصغرون دينهم ويرون أن الغرب بما فيه من فسق وفجور وانحلال وتطاول وغطرسة وكبرياء هم القوم، هم المتحضرون، هم الأخلاقيون، إذا أغفلنا ديننا وتطلعنا إلى الغرب على أن الحضارة منه والقيم منه والحسن ما فعله والقبيح ما قبحه، يعني لا تعطى رخصة في أي مكان في العالم لفندق من نوع الخمس نجوم إلا إذا كان فيه الخمر. هكذا حينما نرى الغرب مصدر الحضارة، مصدر الرقي، الغرب هم الأناس الذين عرفوا كيف يعيشون، من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا، حينما نرى الغرب كل شيء ونحن لا شيء، نحن على ما نحن عليه، عندنا وحي السماء، عندنا دين القيمة، عندنا سيد الأنبياء والمرسلين، عندنا منهج الخالق، حينما لا نرى أنفسنا شيئاً ونرى الغرب كل شيء، عندئذ يغلق باب التوبة. لماذا يتوب الإنسان؟ أخطر شيء بالإنسان أن تهتز مبادئه وقيمه من الداخل. لذلك باب المغفرة مفتوح في كل وقت، ما لم تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربها. طبعاً من معاني طلوع الشمس من مغربها أن نرى الغرب في أعلى درجات الرقي، على ما هم فيه من إباحية، من تفلت، من انحلال، لكن في تقدم مادي مذهل. واسم الله الغفور يدل على دعوة العباد للاستغفار بنوعيه، في استغفار عام واستغفار خاص. ما الاستغفار العام؟ هو الاستغفار من صغائر الذنوب وقبائح العيوب وما يدور من خواطر السوء في القلوب. فالقلب فيه منطقتان، منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب. وأنت ساكت في حديث داخلي، في حديث ذاتي. واحد ركب بمركبة إلى حلب لحاله، طول الطريق يحدث نفسه، قلت يا فلان زوره، لا ما بدي زوره، حوار ذاتي يسموه كتاب المسرح مونولوج، حوار الذات. ففي منطقة الحديث، حديث النفس، قد يأتيك خاطر لا يرضي الله، قد تفكر بإيذاء إنسان، قد تستصغر إنساناً مؤمناً لكن فقير. يعني كل خاطر، كل حديث ذاتي لا يرضي الله، ينبغي أن تستغفر الله من هذه الخواطر. هذا الاستغفار العام. يعني الله عز وجل تفضل علينا وكأنه عفى عنا فيما حدثنا به أنفسنا، ما لم ينقلب هذا الحديث إلى عمل. أما إذا انقلب إلى عمل صار في استغفار خاص، في ذنب ارتكبته، في سلوك فعلته، في موقف وقفته، في نظرة نظرتها، في استعلاء استعليت به. ما دام في سلوك انتقلنا إلى منطقة أخرى، منطقة الكسب. في خواطر، خطرات، أفكار قد لا ترضي الله تحتاج إلى استغفار عام. وفي منطقة الكسب في سلوك، وقفت موقف عنيف، وقفت موقف في استعلاء. من أنت؟ من أشد منا قوة؟ الموقف اللي فيه استعلاء، اللي فيه خطأ، اللي فيه كبر، اللي فيه تجاوز، اللي فيه مخالفة، هذا يستدعي استغفار خاص، أن تستغفر الله من هذا الذنب بالذات. نعم. أيها الإخوة، قال تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. يعني كما من نعم الله الكبرى أن الله يغفر لنا ما خطر في أذهاننا من خواطر لا ترضيه. نعم. وعند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. إلا أن توبة النبي هناك من أعطاها معنى آخر، يعني كلما أقبل على الله انكشفت له من حقيقة الذات الإلهية ما رأى أن رؤيته السابقة ذنباً تستحق الاستغفار. هذا الكلام في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وعند مسلم من حديث الأغر المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي، ليغطى على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وقال بعض العلماء: كلمة 100 تدل على الكثرة لا على العدد المحدد. هذا الاستغفار العام، أما الاستغفار الخاص هذا كما قلت قبل قليل متعلق بمنطقة الكسب بعد تعمد الفعل، يعني سخر، اغتاب، نم، احتقر، ضرب، استكبر، استعلى، بعد تعمد الفعل واقتراف الاسم في اللسان والجوارح كقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يعني قبل التوبة كان بخيل، بعد التوبة أصبح كريما، قبل التوبة كان غضوب، بعد التوبة أصبح حليما، قبل التوبة كان قليل الورع، بعد التوبة أصبح كثير الورع. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل خلق البشر بإرادة حرة، أنت حر، أنت مخير، لولا أنك مخير لا معنى للجنة ولا للنار، ولا للثواب ولا للعقاب، ولا للسعادة ولا للشقاء، أنت مخير، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً. فالله عز وجل خلق البشر وأعطاهم إرادة حرة، ولكل وجهة هو موليها، وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. إذاً خلقهم بإرادة حرة مخير بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الخطأ والصواب، وأعلمهم أنه غفور رحيم وتواب كريم، ليظهر لهم الكمال في أسمائه وليحقق فيهم مقتضى أوصافه، لتعود المنفعة عليهم لأنه الغني عنهم أجمعين. روى الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وعند مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله لكم لجاء الله بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم. هذا الحديث يحتاج إلى شرح، يعني له رواية أخرى: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. الحقيقة ليس معنى الحديث أن تسارع إلى الذنب، مستحيل وألف ألف مستحيل، ولكن معنى الحديث أن الذي لا يشعر بذنبه هالك منتهي، لا يعبأ الله به، يفعل الكبائر يقول لك: ماذا فعلت؟ لم أفعل شيئاً. هذا الذي لا يرى ذنبه إطلاقاً، لو لم تذنبوا بمعنى لو لم تشعروا بذنوبكم، بيسهر سهرة كل غيبة ونميمة، يقول لك شو عملت؟ عم نسلّى. لا، هي كل كلمة ذكرتها فيها حساب شديد. لو لم تذنبوا أنتم هالكون عند الله، لا يعبأ بكم. يأتي بقوم إذا أخطأ بكلمة لا ينام الليل، إذا أكل قرشاً حراماً يحاسب نفسه حساباً عسيراً. رأى النبي تمرة على السرير، قال: يا عائشة، لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها. يحاسب نفسه حساباً عسيراً. وركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط، ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. أيها الأخوة، إذاً كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ولو أنكم لم تذنبوا لذهب الله بكم. وأتى بقوم يذنبون بمعنى يشعرون بذنوبهم، يتألمون منها في حياة. هلأ إذا إنسان حي ضربته بيتألم، إذا ميت ما بيتألم. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. فالذي لا يشعر بذنبه إطلاقاً ولا يعبأ به يقول لك: ماذا فعلنا؟ الناس كلهم هكذا. أيها الأخوة، مرة ثانية، هذا الاسم من أقرب الأسماء إلى المؤمن، لأن العبد من شأنه أن يذنب، وأن الله سبحانه وتعالى من شأنه أن يغفر. شأن العبد أنه يذنب، وشأن الرب أنه يغفر. وما أمرك أن تستغفره إلا ليغفر لك، وما أمرك أن تستغفره إلا لأنه علم ضعفك وغفلتك أحياناً، في ضعف أمام بعض الشهوات وفي غفلة، فالمغفرة علاج الضعف البشري أو الغفلة. ولولا أن الله جل جلاله غفور رحيم ماذا حل بنا؟ وما نفعل بذنوبنا؟ وكيف نواجه ربنا؟ لكن الله سبحانه وتعالى غفور، أي يستر ذنبك عن الخلق ويعفو عنك ويحول بينك وبين العقاب. تصور ما في مغفرة ولا في توبة، الإنسان من أقل ذنب يفجر، ما في أمل. في الأيام الطغاة ما بيرحموا ولا بيغفروا، فالإنسان لما بيأس يرتكب أكبر الكبائر، ما في أمل. أما الله عز وجل أعطاك أمل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لكن في فهم ساذج أنه الله غفور رحيم. لا، غفور رحيم إذا تبت إليه. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، إذا رجعت إليه تائباً مستقيماً مقلعاً عن الذنب. الله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً. تتمة الآية: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول: نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يعني غفور رحيم إذا عدت إليه، غفور رحيم إذا تبت إليه، غفور رحيم إذا أنبت إليه، غفور رحيم إذا استغفرته. أما غفور رحيم على إطلاقها، الآية واضحة جداً: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. غفور بشرط العودة، والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنب. أيها الإخوة، أيام الإنسان لضعفه يقول لك سامحته، لأنك ضعيف، لأنك لا تملك أن تحاسبه، لا تملك أن تعاقبه، ضعيف. لكن أنت حينما تعفو عن عدوك وهو في قبضتك وبإمكانك أن تسحقه وبإمكانك أن تذيقه ألوان العذاب وتعفو عنه، هذا العفو يرقى بك عند الله. لذلك حينما ائتمرت قريش على رسول الله 20 عاماً ونكلت بأصحابه وحاربته مرات عديدة، ثم وقعوا في قبضته عند فتح مكة 10,000 سيف متوهجة ينتظرون كلمة من فمه الشريف، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لذلك العفو لا قيمة له إلا إذا كنت مقتدراً، وقد قيل: العفو عند المقدرة. يعني أحياناً يقول لك: أنا أديت الحق، أنت موقع سند، موقع إيصالات، وعاطي مكان إقامتك، وخصمك ليس سهلاً يقيم دعوة يأخذ المبلغ كاملاً منك، أنت إذا أديت هذا المبلغ ما فعلت شيئاً. أما حينما لا تكون مداناً في الأرض، أقسم لي إنسان بالله، أودع معه إنسان 20 مليون ليستثمرها عنده ولم يعلم أحداً ولا أخذ وصل ومات بحادث في الأرض، ليس مداناً، توجه إلى الورثة وقدم لهم المبلغ. هذه الأمانة، أنت تؤدي ما عليك ولست مداناً في الأرض. لذلك في صفات أخلاقية يجب أن تكون معها صفات أخرى: أداء الأمانة، ألا تكون مداناً، العفو، أن تكون مقتدراً، العفو عند المقدرة. أيها الإخوة، لهذا الاسم العظيم شرح طويل إن شاء الله نتمه في لقاء آخر، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في اسم الغفور، في هذا الدرس الثاني نتحدث عن علاقة المؤمن بهذا الاسم. أول واجب على المؤمن أن يستغفر الله، فلا بد من أن تستغفر، لأن الله ما أمرك أن تستغفره إلا ليغفر لك. فدوام الاستغفار حظك من هذا الاسم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وقد ننوه إلى أن استغفار النبي له تفسير خاص، فكلما أقبل على الله وانكشفت له رؤية جديدة استغفر من رؤيته السابقة، لأنه مهما تعرفت إلى الله فالله أعظم مما عرفت، ولا يعرف الله إلا الله. أيها الإخوة، قال بعض العلماء: الأولى أن يستغفر الإنسان صباحاً لما كان منه في الليل، وأن يستغفر الله مساءً لما كان له في النهار. لكن الحديث البشارة أنه من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. يعني صلاتا الفجر والعشاء إذا كانتا في مسجد وفي جماعة فكل صلاة ضمانة لما بعدها، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. لكن لا بد من التحفظ حول أن كلمة غفور رحيم لا تعني إطلاقاً أن افعل ما تشاء والله غفور رحيم، لا تعني إطلاقاً هذا المعنى، ولكن تعني أنك إذا أذنبت وأدركت أنك أذنبت وندمت واستغفرت وأقلعت وأصلحت فإن الله غفور رحيم. يعني لو تتبعت آيات المغفرة في القرآن الكريم لوجدت أن هناك كلمة من بعدها، ثم إن ربك للذين تابوا وعملوا الصالحات إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يعني قد تفهم هذه الآيات فهماً ما أراده الله، ليس المعنى إطلاقاً أن افعل ما تشاء والله غفور رحيم، هذا معنى ساذج وما أراده الله إطلاقاً، بل هو استخفاف بعظمة الله عز وجل، أنك إذا أخطأت ثم ندمت ثم أقلعت ثم تبت إلى الله اعلم يقيناً أن الله غفور رحيم. أما أن تتساهل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. إذاً المغفرة تعني أنك إذا طرقت باب الله وخطبت وده وتبت إليه وأقلعت عن الذنب وأصلحت ما كان قد مضى إن ربك من بعدها لغفور رحيم. أيها الإخوة، الإنسان ينبغي ألا يغتر بالله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. الاغترار بالله أن ترتكب الذنب وأن تقول إن الله غفور رحيم. أيها الإخوة، جاء العلماء بمصطلح لطيف هي المغفرة الوقائية، أنت إذا كنت متصلاً بالله عز وجل مستغفراً له الاستغفار العام، هذه مغفرة وقائية، أنت تستغفر لا لذنب وقع منك لئلا تقع بالذنب. أنا أقول قياساً على هذه القاعدة، المفروض بالإنسان الواعي قبل أن يبرم العقد أن يستشير محامي، هذه الاستشارة استشارة وقائية، في بعض البلاد مهمة المحامي لا أن يدافع عنك، أن يقيك أن تخطئ، أن تتقي بمشورته أن تقع في خطأ. فيجب أن ننمي مفهوم الاستغفار الوقائي، أنت إذا كنت مع الله واستغفرته على الدوام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن بعض العلماء يرون استغفار النبي حيث يقول إني أستغفر الله في اليوم 100 مرة هو الاستغفار الوقائي، تستغفر لئلا تذنب. يعني بشكل أو بآخر، راكب مركبتك وبالطريق في أكمات، في حفر، في صخور، معك مصباح شديد، هذا المصباح الشديد يقيك أن تقع في مطب. هي الصلاة، الصلاة نور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، دققوا الآن، ويجعل لكم نوراً تمشون به. أنت حينما تكون متصلاً بالله يلقي الله في قلبك نوراً ترى به الحق حقاً والباطل باطلاً. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً. إذاً يصح أن نقول أفضل أنواع الاستغفار الاستغفار الوقائي، يعني دوام الصلة بالله ليكون القلب مستنيراً لئلا تقع في الذنب. أيها الأخوة، التطبيق الثاني من تطبيقات اسم الغفور بالنسبة للمؤمن أن تغفر لمن أساء إليك. أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى. الآن دققوا: وأن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكراً، ونطقي ذكراً، ونظري عبرةً. التطبيق الثاني لهذا الاسم أن تغفر لمن أساء إليك. لكن مر معي في قصص العرب أن رجلاً يطوف حول الكعبة ويقول: ربي اغفر لي ذنبي ولا أظنك تفعله. ورأى رجل قال له: يا هذا، ما أشد يأسك من رحمة الله؟ قال له: ذنبي عظيم. قال له: ما ذنبك؟ قال له: كنت جندياً في قمع فتنة، فلما قمعت أبيحت لنا المدينة، فدخلت أحد البيوت فرأيت فيه رجلاً وامرأةً وطفلين، قتلت الرجل وقلت لامرأته: أعطني كل ما عندك. أعطتني كل ما عندها فقتلت ولدها الأول، ولما رأتني جاداً في قتل الثاني أعطتني درعاً مذهبة من الذهب. أعجبتني، أيما إعجاب، تأملتها تفحصتها، فإذا عليها بيتان من الشعر قرأتهما فوقعت مغشياً عليه. البيتان: إذا جار الأمير وحاجباه، وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. أخواننا الكرام، كلما ازدادت معرفتك بالله يزداد خوفك منه. لكن تطبيقات من صحابة رسول الله، يعني هل تعتقد أن هناك إساءة أبلغ وأعظم من أن يتهم أحد ابنتك الشريفة الطاهرة العفيفة أنها زانية؟ هذا مصطح الذي روج حديث الإفك. الصديق كان من نخبة أصحاب رسول الله، ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر، ما ساءني قط، ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أخي أبا بكر. كان الصديق يحسن إليه، فإذا بمصطح يروج حديث الإفك الذي يمس ابنته السيدة عائشة، فأوقف المعونة عليه عنه، أوقف المعونة عنه، فجاء العتاب الإلهي. هذا درس. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. كان الصديق يقرأ هذه الآية ويبكي، يقول: بلى بلى، أحب أن يغفر الله لي، وتابع مساعدته له. وهذه قصة نموذجية، يعني كن أكبر من ذنب الآخر، اعف عنه فأنت كبير. والإنسان أحياناً يكبر ويكبر ويكبر عند الله ولا ترى كبره، فيتضاءل أمامه كل كبير، ويصغر ويصغر ولا ترى صغره، فيتعاظم عليه كل حقير. الإنسان إذا عفا يكون كبيراً، وإذا انتقم يكون صغيراً. أيها الإخوة، هذا درس من دروس السيرة يعلمنا كيف نعفو عمن أساء إلينا. الله عز وجل قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. شيء دقيق جداً، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه أخلاق الدعوة، المنتقم صغير، والمنتقم لا يحبه الله عز وجل. والعفو والمغفرة لمن أساء إليك خلق يرضى الله عنه. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. من كان نصيبه من الله نصيباً كبيراً يستطيع أن يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه. أيها الإخوة، أخلاق الجهاد موضوع آخر. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هنا أخلاق الجهاد وأنت في المعركة، أما في السلم وأنت في الحياة المدنية فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أيها الإخوة، استمعوا لهذا الحديث: من أتاه أخوه متنصلاً، يعني معتذراً، إنسان قال لك: أنا أخطأت سامحني، ما كنت أقصد بكلمتي ما ظننت من معنى. المؤمن الصادق لمجرد أن يأتيه أخ له يعتذر منه أو يتنصل من ذنبه فليقبل منه، لام لام الأمر. يأمرك النبي وهو سيد الخلق وحبيب الحق ولا ينطق عن الهوى، يأمرك أن تقبل منه. الآن دقق: محقاً كان أو مبطلاً؟ ولو كان مبطلاً، يعني اعتذر منك، قال لك: أنا ما قصدت. هو قصد، قال لك: ما قصدت. المعنى الذي فهمته هو رأى نفسه قد أخطأ فتنصل من ذنبه. فالمؤمن الكريم: من أتاه أخوه متنصلاً فليقبل منه محقاً كان أو مبطلاً، فإن لم يفعل لم يرد علي الحوض. هكذا كان أصحاب النبي، هكذا كان التابعون، هكذا كان تابعو التابعين، هكذا كان السلف الصالح. أما الأحقاد، والله أيها الإخوة، الأحقاد مزقت الأمة على مستوى البلاد الإسلامية، على مستوى المدن، على مستوى القرى، على مستوى الأسر. تجد عداوات لا تنتهي بين أفراد الأسرة الواحدة. قالوا: المؤمن المتخلق بهذا الاسم لا يرى عورة إلا سترها. الله عز وجل ستير، والمؤمن يستر. والنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من جار سوء، إن رأى خيراً كتمه، وإن رأى شراً أذاعه. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من إمام سوء، إن أحسنت لم يقبل، وإن أسأت لم يغفر. فالمؤمن المتخلق باسم الغفور، إذن المؤمن لا يرى عورة إلا سترها، ولا زلة إلا غفرها. وإن اعتذر إليه أخ قبل منه وعمله بالإحسان، بل يقابل جميع إساءاته بالغفران، لأنه صاحب الخلق الرفيع. لذلك يصير هذا الإنسان بين الناس كالشجرة الظليلة، ترجم بالحجارة وتلقي عليهم الثمار. يعني كن كبيراً، الإنسان الكبير عند الله له مكانة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا دعاءً سماه سيد الاستغفار. الدعاء أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك، يعني أعترف لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: من قالها من النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من رحمة الله بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها كفارة لما بينهما. الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها كفارة لما بينهما. وقال: الجمعة إلى الجمعة، والشهر إلى الشهر، يعني رمضان، كفارة لما بينهما. هذا من فضل الله علينا ومن كرمه، أن الصلاة تمحو الذنوب التي ما بين الصلاتين، وأن الجمعة في صلاة الجمعة كأنك فتحت مع الله صفحة جديدة تمحو ما كان بين الأسبوعين، وأن رمضان إلى رمضان يمحو ما بينهما. يعني كما قالوا: العبد عبد والرب رب. العبد شأنه الاستغفار، والرب شأنه الغفران. يعني من لنا غير الله؟ مهما أذنبنا ليس لنا إلا الله. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، وأنت شيء، أنت شيء من الأشياء، ورحمة الله وسعت كل شيء. وإن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سيدنا الصديق كما تعلمون، وذكرت لكم ذلك، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. من عندك، يعني الذنب بيني وبينك. أيام الإنسان يذنب والناس يعلمون ذنبه، بعضهم يعفو بعضهم لا يعفو، قال له: اغفر لي مغفرة من عندك مباشرة. يعني مما روي في الكتب أن أعرابياً وقف أمام الروضة الشريفة، قال: اللهم هذا حبيبك وأنا عبدك والشيطان عدوك، فإن غفرت لي سر حبيبك وفاز عبدك وغضب عدوك، وإن لم تغفر لي غضب حبيبك ورضي عدوك وهلك عبدك، وأنت أكرم من أن تغضب حبيبك وأن ترضي عدوك وأن تهلك عبدك. يعني إذا الإنسان له مع الله مناجاة، الله يحبك بهذه الطريقة، افتح خطاً ساخناً مع الله. والله عز وجل لا يخيب مؤمله: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بما يشاء. أعرابي آخر قال: يا رب، إن العرب الكرام إذا مات فيهم سيد أعتقوا على قبره، وإن هذا سيد العالمين، أعتقني وأنا على قبره. نعم. أيها الإخوة، الله عز وجل من كمالاته أنه إذا غفر يستر، يغفر لك ويسترك، يعني يظهر محاسنك ويخفي أخطاءك. من هنا علمنا الصديق أنه إذا مدح الإنسان مدح هو مرة، فقال: اللهم إنك أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيراً مما يقولون، طموح، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. والله عز وجل يظهر الشيء الحسن للناس ويستر الشيء القبيح، وهذا من فضل الله عز وجل. وعود نفسك أن تبرز أفضل ما عند الناس وأن تسكت عن أخطائهم. في أشخاص قناصون، قناص، إذا عثر على خطأ أذاعه، أما الميزات والإيجابيات والكمالات يعتم عليها، هذا إنسان يبغضه الله عز وجل، أنا أسميه قناصاً، قناص. أما المؤمن يظهر الجميل ويستر القبيح تخلقاً بأخلاق الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.